قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار، وكتاب في الفقه الشافعي، قال في شأن الصلاة وهيئاتها 15 خصلة. هيئاتها 15 خصلة، كأنه يعني صفات الصلاة، الصفات الفعلية التي في الصلاة ليست القولية. قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع منه وعند الرفع منه. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، أي عند الرفع من الركوع. هكذا ذكر رحمه الله تعالى 3 مواطن ترفع فيها الأيدي مع التكبير. وقال: عند تكبيرة الإحرام، وهذا كما علمتم من المجمع عليه أن رفع اليدين ثابت ومشروع مع تكبيرة الإحرام. يعني وأنت تكبر للدخول في الصلاة ترفع يديك. قال: وعند الركوع وعند الرفع منه. عند الركوع وعند الرفع من الركوع. زاد بعض العلماء موطنا رابعا، وهو عند القيام من التشهد الأوسط، فجعلوا مواطن الرفع 4 مواطن: تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. عند القيام من التشهد الأوسط جاءت روايات تثبت رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، وروايات تنفي ذلك. وهذه وتلك صحاح، ولكن في مثل هذا الموطن، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عدة صلوات، فيمكن الجمع بأن يقال إن النبي رفع أحيانا وترك أحيانا، هذا عند القيام من التشهد الأوسط. يمكن الجمع بهذه الطريقة من طرق الجمع، أن يعني يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عند القيام من التشهد الأوسط أحيانا وترك أحيانا، هذا للجمع بين الأدلة. وهذا لا يضطرد إذا حصل خلاف في موطن من المواطن غير الصلاة، مثلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هل صلى النبي على سبيل المثال المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصر العشاء؟ هذا ثابت. فإذا وردت صورة أخرى تفيد أنه صلى العشاء تامة، لا يمكن أن نجمع لماذا؟ لأن النبي ما حج إلا حجة واحدة، وما بات في مزدلفة إلا ليلة واحدة، فلا يمكن حينئذ الجمع بين الروايات. أما الأمور التي تكرر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فيمكن أن نحمل على التعدد، يمكن أن نحمل على التعدد. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة 33، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة 10، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة 25 مثلا، كان يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو يفرق التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن يكون منها 33. كل هذه الأحوال يمكننا أن نقول فيها بأن كل ذلك يصح، لأن النبي تعددت صلواته ومن ثم تعددت الأذكار التي وردت عنه. فلكن إذا كان النبي فعل الشيء مرة واحدة في حياته لا يمكننا أن نجمع بهذه الطريقة، بل لا بد من الترجيح حينئذ. فالمواطن التي ثبت فيها أن النبي رفع يديه ثلاث، موطن واحد بالإجماع وهو التكبيرة الإحرام، ومواطن أخر عليها الجمهور وهي عند الهويل للركوع وعند القيام من الركوع، وموطن اختلف فيه فأثبته بعض العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه بعضهم، فيمكننا أن نقول حينئذ إن النبي كبر رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط أحيانا وترك ذلك أحيانا. هنا روايات شاذة في هذا الباب، روايات شاذة في هذا الباب، كرواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع، يعني معنى ذلك أنك حتى وأنت بين السجدتين سترفع يديك، وهي رواية شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الرفع يكون وأنت جالس؟ لأننا نرى بعض إخواننا في التشهد الأوسط مثلا، عفوا في القيام للركعة الثانية أو عند القيام من التشهد الأوسط يرفع يديه وهو جالس، يرفع يديه وهو جالس، ولم أقف على سند ثابت يفيد أن النبي كان يرفع يديه وهو جالس، والله أعلم. هذا عن الرفع، هذا. والشيء بالشيء يذكر، هل نرفع أيدينا مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز أو لا نرفع؟ فأقول وبالله التوفيق إن كل الأخبار التي وردت في هذا الصدد لا تصح، كل الأخبار التي وردت سواء كان يرفع أو لا يرفع لا تصح. أعني بالأخبار الأخبار المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. بعد أن لم يصح خبر في صلاة الجنازة في رفع اليدين في صلاة الجنازة، ماذا نصنع؟ ورد حديث للتنبيه، حديث ضعيف جدا ضعفه أكثر أهل العلم الأولين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، ثم لا يعود. وهذا الذي استدل به الأحناف على أنه لا رفع مع تكبيرات الجنازة إلا الأولى، وعلى هذا الرأي الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه، وقد صحح الخبر مخالفا جماهير المحدثين الذين قضوا بتضعيفه. فلذا نرى أنه انتشر في أوساط من يطلقون عليهم أهل الصحوة الإسلامية في زمن عدم رفع اليدين إلا في الأولى، بناء على انتشار كتاب الشيخ رحمة الله عليه وهو أحكام الجنائز. فالحاصل في هذا الباب أن الرواية التي فيها كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيفة عند جماهير المحدثين. وبعد، لما كانت ضعيفة ماذا نصنع؟ إن عقد الإجماع على الرفع في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة، لكن ما وراء ذلك ماذا نصنع؟ قال الجمهور من العلماء نرفع مع كل تكبيرة. ما هو مستندكم يا جماهير العلماء يا من قلتم بأننا نرفع مع كل تكبيرة؟ قالوا مستندنا شيئان. الأول أثر عبد الله بن عمر، فإذا لم يصح أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحثنا عن الأثر عن أصحابه، فصح عن ابن عمر بإسناد ناصع في غاية من القوة أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وابن عمر معروف بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، القياس على الصلوات المعهودة، الصلوات المعهودة صبح ظهر عصر كلها نرفع أيدينا ونحن قيام، سواء كبرنا للإحرام أو كبرنا للهوي للركوع أو كبرنا عند الرفع من الركوع، مع كل ذلك ترفع الأيدي. فقالوا قياسا واستدلالا بالأثر عن ابن عمر. وقد ورد حديث ضعيف أيضا يجدر التنبيه عليه عند ابن أبي شبة وغيره، فيه ليس ابن أبي شيبة صاحب المصنف، عند ابن شبة، فيه أن النبي كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، ولا يصح، ولا يصح أيضا. الأحناف عملوا بالحديث الضعيف، كان يكبر في الأولى ثم لا يعود. فالمتحصل أن الجمهور من الفقهاء يرون رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. قال: ووضع اليمين على الشمال، ووضع اليمين على الشمال يعني في الصلاة اليد اليمنى على اليد اليسرى. هناك مسألتان عند هذه الجزئية. المسألة الأولى: هل هناك نزاع في وضع اليمين على الشمال في الصلاة أم ليس هناك نزاع؟ المسألة الثانية: أين توضع اليمنى على اليسرى إذا سلمنا بوضع اليمنى على اليسرى؟ هل توضع عند الرقبة؟ هل توضع عند الصدر؟ هل توضع على البطن؟ هل توضع تحت السرة؟ فوق السرة؟ على اليمين؟ على الشمال؟ كل ذلك يحتاج إلى بيان. أقول بالله التوفيق: أولا، يرى أكثر العلماء أنه يشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وذلك للآتي: أولا، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ثانيا، وائل بن حجر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهاتان حجتان للجمهور القائلين بأن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى. وذهب فريق من أهل العلم إلى الإرسال، يعني لا تضع اليمنى على اليسرى بل تتركهما. ما مستند القائلين بهذا؟ قالوا المستند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل له ضع يدك اليمنى على اليسرى، قال قم حتى تستقر تطمئن قائما، ولم يأمره بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب إذن ما جوابكم يا من قلتم بالإرسال سهل اليد وعدم وضعها على حديث سهل بن سعد الساعدي: أمرنا بوضع أيمننا على شمالنا في الصلاة؟ قالوا إن سهلا رضي الله عنه لم يوضح من الذي أمره، أمرنا من الذي أمره ما وضح، فقيل لهم إن الصحابية إذا قال أمرنا فالمعهود أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم هذا يتأتى في الصحابة الكبار أو المتوسطين، أما صغار السن الذين أدركوا جزءا يسيرا من زمن الرسول وبقوا إلى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء قد يكون الأمر لهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأجوبة. طيب ما جوابكم على حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قالوا إن هذا الصحابي وائل رضي الله عنه ليس من الملازمين للرسول ملازمة طويلة، ولعل النبي فعل ذلك من أجل الدم، من أجل الدم. ما معنى من أجل الدم؟ إنه إذا كان واقفا زمنا طويلا الدم يتسرب حتى يأتي للأطراف، فكان يرفع يديه حتى الدم يرجع منها. هكذا قالوا، وبلا شك لدينا والله أعلم أن حجة القائلين بوضع اليمنى على اليسرى أظهر وأوضح، والله أعلم. هذا أولا. لكن على أي حال، سواء وضعت اليمنى على اليسرى أم لم توضع اليمنى على اليسرى، فالصلاة صحيحة على أي حال. ثانيا، أين توضع اليمنى على اليسرى؟ يعني إذا سلمنا أننا سنضع اليمنى على اليسرى الآن، لكن أين؟ فهنا أيضا نشأ خلاف بين العلماء. وابتداء لم يصح في المسألة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم قد ورد شيئان أودعهما الشيخ ناصر رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء لم يروا صحة ذلك. الأول أثر طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، محل ذلك الصدر، لكنه أثر مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. الثاني زيادة شاذة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فيها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره، زاد كلمة على صدره، وهذه زيادة شاذة عند جماهير المحدثين. فإذا الحجة قولان: زيادة شاذة في حديث وائل، ومرسل من مراسيل طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله تعالى. فهذا الذي ورد، ما وراء ذلك عن رسول الله ليس هناك شيء صريح. وردت أثار فيها مقال بعضها عن علي أنه يوضع، أنها توضع عند النحر لقوله تعالى: فصل ربك وانحر، يضع عند النحر وهذا لا يصح ومتنه غريب. بعد ما أقوال الفقهاء في ذلك؟ فللعلم أولا لم أرى أحدا من الأئمة الأربعة، ألم أسمع يعني نقلا قويا عن أحد من الأئمة الأربعة يقول بوضعها على الصدر، يقول بوضعها على الصدر، إنما اختلفت أقوالهم. فمن قائل أنها تحت الصدر وفوق السرة، تحت الصدر وفوق السرة، ومن قائل أنها تحت السرة، ومن قائل أنها فوق السرة، ومن قائل أنها على الجنب، ولم تأتي أدلة تنصر قولا على قول. فالأظهر أن الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن موطن وضع اليد اليمنى على اليسرى. وهل توضع الكف على الكف أم توضع اليد على اليد؟ وردت أيضا نصوص تشعر بجواز كل ذلك. ثم إن الإطلاق في قوله اليد، اليد أحيانا تطلق على اليد، تطلق أحيانا على الكف، وأحيانا تطلق على اليدين إلى المرفقين، وأحيانا أعم من ذلك. فالأمر في ذلك على ما يبدو واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى حال المصلي بعد القيام من الركوع، لأن علماءنا المعاصرين يرحمهم الله اشتدت أقوالهم في هذا، عفوا بعض علماءنا المعاصرين اشتدت أقوالهم في هذا، ولسنا في حاجة إلى حكاية الشدة ولا إلى حكاية الرد عليها، إنما نحن في حاجة إلى معرفة الحكم بدليله فحسب، والله أعلم. فيرى بعض أهل العلم أن اليد اليمنى بعد القيام من الركوع توضع على اليد اليسرى، وعلى هذا عمل أهل نجد وأهل الحجاز في هذه الأزمان، يرون أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع. حجتهم العمومات، قالوا إن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أمرنا بوضع يمين على شمائلنا في الصلاة ولم يعين قبل الركوع أو بعد الركوع، فعملنا بالعموم. فقالوا أيضا إن وائل ابن حجر لما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى لم يفرق بين الركوع، بين بعد الركوع وبين قبل الركوع. والذين قالوا إنها ترسل، أي الأيدي اليمنى ترسل لا تكون مفتوحة، قالوا وردت رواية وصح إسنادها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، والموضع الطبيعي للمفصل أن يكون هكذا. فأجاب الأولون بأن المراد الموضع الطبيعي للمفصل قبل الحركة، أي قبل الركوع كان وضعه الطبيعي هكذا. فأجابوا أنه قد ورد أيضا في هذا الصدد أنه كان إذا قام من السجدة وجلس بين السجدتين رجع كل مفصل إلى موضعه، ويستحيل أن نقول هكذا ونحن بين السجدتين. فالحاصل أن الخلاف قائم في المسألة، وإن كان الأكثر فيما علمت، لأن المسألة شحيحة، الأقل فيها شحيحة، الأميل أن الأكثر على إرسالها بعد القيام من الركوع، لكن الأقوال فيها شحيحة. والذي وقفت عليه في هذا الصدد قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن شاء وضع اليد اليمنى على اليسرى يعني بعد الركوع، وإن شاء أرسلهما، يعني إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. نرى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه جمع بهذا القول بين الأدلة أحيانا والله أعلم. قال: والتوجه قال عفوا والتوجه ما مراده بالتوجه هنا؟ هل مراد التوجه إلى القبلة؟ نعم أيوة عفوا بس أنا ما أسير السؤال لعلل بارك الله فيكم. التوجه كلمة التوجه وكوننا ننزلها على دعاء الاستفتاح في الحقيقة أنها غير جيدة في مثل هذا الموطن، لأنها تلزم الشخص بنوع واحد من أدعية الاستفتاح وهو وجهت وجهي، وجهت وجهي، فاستل من هذا الحديث أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. استل من ذلك كلمة أو لفظة التوجه وأوردها في الهيئات، وفي الحقيقة أن لا نستطيع أن نقول إنها في الهيئات لأن الهيئات صفات الصلاة على ما هو، لكن أيضا هو قصر بهذا الاستفتاح على وجهت وجهي، لكن لعله يرمي بهذا إلى أن الأرجح عند الشافعية في أدعية الاستفتاح وجهت وجهي، لعله يرمي إلى ذلك، وإلا غيره من العلماء يقولون ودعاء الاستفتاح يستفتح بعضهم، ويرى أن الأحب هو قول من قال بناء على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة إذ قال: يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يرى الحنابلة أن هذا أو كثير منهم أن هذا هو الأولى، وإن كانت ثم فئة تقول بالموقوف على عمر وقد روي مرفوعا ومعلول، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فريق يقول به. الحاصل أن أدعية الاستفتاح تنوعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه دعاء استفتاح واحد، بل وردت عدة أدعية للاستفتاح عنه صلى الله عليه وسلم، ومحل سردها كتب الأذكار عدة صفات لأدعية الاستفتاح، وهذا الاختلاف من اختلافات التنوع لا من اختلافات التضاد. أحيانا يكون الاختلاف اختلاف تنوع، فعل النبي ذلك وفعل ذلك وفعل ذلك، لكن هناك اختلاف يقال عنه اختلاف تضاد، شيء يخالف شيء ولا يمكن الجمع بينهما، كما سلف في قصة الحج أو في حادثة الحج، وهكذا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قد ترى أقوال للمفسرين، الاختلافات فيها اختلافات تنوع، ترى أقوالا مواطن أخرى الاختلافات فيها اختلافات تضاد. على سبيل المثال مثلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما الذكر الذي به تطمئن القلوب؟ قال بعض العلماء: القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا ذكر. قال آخرون: إنه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كل ذلك ذكر. قال آخرون: إنه اليمين بالله، إذا شك أخوك فيك فقلت والله ما فعلت اطمأن قلبه. قال آخرون: إنه الإيمان بالقدر، لأن الله قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال آخرون: إنه الصلاة، فكل هذا فضلا عن غيرك الاستغفار من اختلافات التنوع، لكن اختلاف تضاد مثلا مثل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا قلت القرء هو الحيض اختلفت مع القائل القرء هو الطهر، فمن العلماء من قال القرء هو الحيض ومنهم من قال القرء هو الطهر، ولا يمكن أن نقول إنه اختلاف تنوع لأن أحدهما يستدعي إبطال المعنى الآخر. فأدعية الاستفتاح في الصلاة من اختلافات التنوع، الاختلاف فيها من اختلافات التنوع ليس من اختلافات التضاد. وأقول وبالله التوفيق، وهناك من نازع في المسألة من أصلها وقال ليس هناك دعاء استفتاح للصلاة في الصلاة والأولى عدمه. طيب كيف تقولون وأبو هريرة سأل النبي ماذا تقول يا رسول الله في سكوتك؟ قال إن هذا نظر من فعله، والنبي لما علم المسيء الصلاة قال كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لم يقل له كبر ثم ادعو دعاء الاستفتاح. وأنس لما قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، لم يذكر أنس دعاء الاستفتاح، لم يذكر أنس دعاء الاستفتاح. فهذه حجة المالكية القائلين بأن دعاء الاستفتاح ليس هو بالمستحب، إنما المستحب عندهم أن تبدأ بقراءة القرآن. وقد تتأتى مواطن يتألق فيها قول المالكية أحيانا، يعني إذا كان الشخص في جماعة مثلا أدرأ والإمام يختصر اختصارا أو عفوا يسرع شيئا ما، وإذا قلت دعاء الاستفتاح سيركع دون أن أقرأ الفاتحة، فهل الأولى أنني أقول دعاء الاستفتاح وإن ركع ركعت معه ولا أقرأ الفاتحة، أم الأولى في مثل هذا المقام أن أقرأ فاتحة الكتاب؟ الظاهر والله أعلم أنك حينئذ في مثل هذه المواطن الأحب أن تقرأ الفاتحة، أن تقرأ الفاتحة إذا كان الشخص ليس أمامه إلا وقت إما لقراءة الفاتحة وإما لدعاء الاستفتاح. هذا من العلماء من قال إن دعاء الاستفتاح يشرع في صلاة الليل. وثم مسألة في الحقيقة ارهقت في البحث عن دليل خاص لها ولم أجد دليلا خاصا لها. نعم قد وردت أدلة عامة قد يستدل بها، لكن إن كان عند أحد من الإخوة دليل خاص في المسألة باستثناء صلاة الفجر فليفيدنا، وهي: هل يشرع دعاء الاستفتاح في السنن الرواتب أم لا؟ صلاة الليل ورد أن النبي قام من الليل فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بعد أن كبر، لكن بحثي كان عن السنن الراتبة. سنة الفجر ممكن أقول لا ليس فيها دعاء استفتاح، لأن عائشة وصفت تخفيفها أنها قالت أن النبي كان يصلي ركعتين خفيفتين لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، فقولها لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا يدل على سرعته فيها، وسرعته فيها إن قلنا أطول قليلا عن فاتحة الكتاب فيها الكافرون والإخلاص أو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وقل تعالوا إلى كلمة سواء على ما ورد. لكن لا يستأنس من حديث عائشة لقراءة دعاء الاستفتاح في الراتبة، إنما الاستئناس لعدم قراءته في راتبة الفجر. لكن راتبة الظهر، السنة القبلية للظهر، السنة البعدية للظهر، ليس أمامي شيء إلا إعمال العمومات، إلا إعمال العمومات، سكوتك بين التكبير والقراءة. لكن قد يقول قال إن قول أبي هريرة سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلوات الجهرية، الصلوات الجهرية التي الإمام فيها يجهر. فالمسألة ما زالت تحتاج مني إلى بحث، ومسألة السنن الرواتب. أما النفل المطلق صلاة الليل فثبت أن النبي كان يستفتح في صلاة الليل مع التحفظ على نوع من أنواع الذكر في هذا الصدد، وهو ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عائشة ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم والروايات بذلك في صحيح مسلم، إلا أن أبا الفضل الهروي رحمه الله تعالى أورده في كتابه على الأحاديث صحيح مسلم معلا له لكونه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، قال ورواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، والله أعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.